الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب المبتدأ والخبر، وفرغنا من هذا الباب، والآن نعرج عليه مرة أخرى باختصار، لأنه حصل اختصار وإيجاز في آخر هذا الباب. المبتدأ والخبر، عرفنا أن المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع، وأن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، لم يعمل فيه عامل لفظي بل عامله معنوي وهو الابتداء، والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة. والمبتدأ ينقسم إلى قسمين، إما ظاهر وإما ضمير. وعرفنا الظاهر كزيد مجتهد ومحمد مجتهد وهكذا، وأما الضمير فعرفنا أن الضمائر عددها 12 ضميرا، وهي تنقسم إلى 3 أقسام، لأن الضمير هو ما دل على المسمى بقرينة، وهذه القرينة إحدى 3 قرائن، إما قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. قرينة التكلم كم ضمير فيها؟ ضميران، أنا ونحن، أنا للمفرد ونحن للجماعة أو للشخص الواحد المعظم نفسه. وأما ضمير المخاطب فكم ضمير للمخاطب؟ 5. ما هي 5؟ أنت وأنت، أنتما وأنتن وأنتم. طيب، وأما الغائب 5 أيضا، وهي هو وهي و وإيش وهما وهم، نعم، وهم وهن. كيف تكون هذه مبتدأ؟ كأن تقول مثلا أنا مسافر، نحن مسافرون، إذن أنا ونحن في هذا مبتدأ. طيب، أنت مسافر، أنت مسافرة، أنتما مسافران، أنتن مسافرات، أنتم مسافرون، أليس كذلك؟ هو مسافر، وهي مسافرة، وهما مسافران، أكملوا، وهن مسافرات، وهم مسافرون. كل هذه الأمثلة الضمير هو المبتدأ، والكلمة الثانية هي الخبر. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أنواع الخبر، وعرفنا أن الخبر ينقسم إلى كم قسم. طيب، أنا سأخيركم الآن، سأضع عدة خيارات لكم، هل ينقسم إلى قسمين أو 3 أقسام أو 5 أقسام؟ ما هو الجواب؟ قسمين. طيب، ينقسم على قسمين، صحيح هذا ولا خطأ؟ ها؟ طيب، على 3 أقسام، خطأ ولا صحيح؟ على 5 أقسام، صحيح. صحيح، الصحيح أن 3 الأجوبة صحيحة، فيمكن أن أقول تنقسم أو ينقسم الخبر على قسمين باعتبار إيش؟ الإجمال. ما هما القسمان؟ مفرد وغير مفرد، خلاص، مفرد وغير مفرد، لكن غير المفرد سيشمل كم في طياته؟ 4. سيشمل الجار والمجرور والظرف، لحظة، الجار والمجرور والظرف، وكلاهما يسمى شبه جملة. طيب، ويشمل كذلك الجملة الفعلية والجملة الإسمية، وكلاهما تسمى جملة. إذن على قسمين بهذا التقدير، مفرد وغير مفرد. طيب، 3 أقسام، 3 أقسام، سنفصل الغير المفرد، نفصله على قسمين، نقول مفرد هذا الأول، والثاني شبه الجملة، الخبر يكون مفرد أو يكون شبه جملة أو يكون الخبر إيش؟ جملة. صارت 3 أقسام، صحيح، لكن على التفصيل ستكون 5. كيف هي 5؟ المفرد والجار والمجرور والظرف والجملة الفعلية والجملة الاسمية، خمسة. يعني على الإجمال اثنين، على التفصيل خمسة، على التوسط بين بين التفصيل والإجمال ثلاثة. طيب المهم معرفتها. نريد الآن أن نمثل بخمسة أمثلة لكل هذه الأنواع من الخبر لنفهمها الآن. أما المفرد، هاتوا مثال للمفرد. قال المصنف هنا، قال زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. طيب الزيدون قائمون، الزيدون مبتدا وقائمون خبر. السؤال، هل الخبر هنا من قبيل المفرد ولا من قبيل غير المفرد؟ كيف مفرد وهو جمع؟ لأن المقصود والمراد بالمفرد في هذا الباب ما ليس بجملة ولا شبه جملة. إيش هي الجملة وشبه الجملة؟ يعني لا يكون جملة فعلية ولا جملة اسمية، ولا يكون جار مجرور أو ظرف. هذا المقصود بالمفرد. إذن قائمون وقائمان، الزيداني قائمان، كل هذا من قبيل المفرد، خبر المفرد. طيب نبغى مثال الآن للخبر المفرد. ها؟ لا يوجد. هاتوا مثال. هذا أسهل شيء عادي. إيه؟ طيب محمد المجتهد، هذا اللي دائما نكرره. التلاميذ نائمون. لا، خلينا نبغى مثال بسيط وسهل عشان نبغى نصل من خلاله إلى شيء أصعب. محمد المجتهد، خلاص اتفقنا على هذا. محمد المجتهد هذا مفرد. محمد المبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، مجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. هذا أسهل ما يكون. هاي ننتقل اللي بعده. إيش اللي بعده؟ الآن نبغى الخبر يكون جار ومجرور. ماذا نقول؟ محمد إيش؟ محمد في الدار، أو محمد في المدرسة، أو محمد في السوق، أو محمد على الدار، أو محمد، لا ما في تحته، نبغى جار ومجرور، ما نبغى ظرف. طيب فاختاروا واحد، محمد في الدار. فين الخبر؟ محمد هو المبتدأ، أين الخبر؟ اللي استقرينا عليه إيش هو؟ إحنا قلنا أنه في كلام في أكثر منه، يعني الخبر محذوف تقديره اختاروا. هذا هنا الآن خيار لكم، الخبر محذوف، إما أن تقدره اسما أو تقدره فعل. إن قدرت اسم فكأن الخبر هنا أو يصبح الخبر هنا من قبيل المفرد. تقدر اسم كأن تقول محمد مستقر. مستقر هذا اسم ولا فعل؟ مستقر اسم، يقبل التنوين مستقر، ويقبل المستقر ممكن. ها؟ ويجر بمستقر، لست بمستقر مجرور. أو أقول ها مررت بمستقر في مكاني مجرور. طيب نعود. إذن الخبر فين؟ الخبر هو محذوف تقديره مستقر، إن شئت تقدر مستقر، وإن شئت تقدر استقر. لكن إذا قدرت استقر معناه أنه جملة طويلة، معناه أنه الخبر ما هو؟ جملة استقر الفعل الماضي والفاعل لتقديره هو، أليس كذلك؟ طيب إذن في الدار الجار والمجرور ما علاقته بالخبر؟ إيش دخله في الخبر؟ إذا كان الخبر هو الكلمة المستقر، الخبر محذوف، فالجار المجرور ما شأنه بالخبر؟ متعلق به، لأنه ما في جار، يعني ما يوجد، لكن غالب الجار والمجرور يكون له تعلق بشيء آخر، متعلق بفعل، متعلق باسم، متعلق بشيء ثاني، ما هو يعني مرتبط به. فالجار المجرور هنا له ارتباط بالخبر المحذوف، ولهذا عندما يعربون يقولون جار المجرور متعلق، ليش يقولون في الدار مثلا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره مستقر أو تقديره استقر، يعني متعلق بالخبر المحذوف. فهمنا الآن المسألة. إذن هذا هو الإعراب الذي نستقر عليه. بعضهم يعرب بطريقة أخرى، يعتبر أن الجار والمجرور هو الخبر، هو نفس الخبر. نحن الآن يعني نسير بسير من يقول أن الخبر محذوف تقديره مستقر أو استقر. إذن نعود مرة ثانية، قلنا محمد المجتهد هذا مفرد، ثم انتقلنا إلى الجار المجرور، فما هو المثال؟ محمد في الدار، وعرفنا الخبر فيه، الخبر أين هو؟ محذوف تقديره مستقر، والجار مجرور متعلق به. طيب ننتقل للظرف، نقول محمد أمامك، ولا أمام الحديقة، ولا تحت الجدار، كل هذا صحيح. إذن محمد أمامك، أمامك وش هو هذا؟ هذا ظرف مكان منصوب، وهو مضاف للكاف، والكاف في محل جر مضاف إليه. طيب أين الخبر؟ نقول الجار والظرف هنا متعلق بمحذوف هو الخبر، تقديره مستقر. إذن الخبر هو مستقر أو استقر، واضح الكلام هذا؟ طيب ننتقل إلى الثالث من شبه من غير المفرد، أو الرابع على التفصيل. ما هو الرابع؟ الفعل والفاعل، يعني الجملة الفعلية، يكون الخبر جملة فعلية. محمد ماذا؟ محمد ماذا؟ ما سمعت له. سافر أبوه، خلاص. محمد سافر أبوه. محمد هي المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. ما إعراب سافر أبوه؟ سافر فعل ماضي مبني على إيش؟ مبني على الفتح. سافر أبوه، أبو لوحدها هي الفاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لماذا؟ من أسماء الخمسة، وهو مضاف، والضمير الهاء ضمير ها متصل في محل جر مضاف إليه، الهاء هو المضاف إليه، هو المضاف إليه. انتهت الجملة كذا. طب ما في خبر إلى الآن، ما انتهت الجملة، الجملة أعربت، لكن يعني مفردات الجملة أعربت، لكن الجملة كلها ما أعربت. وعندنا مبتدأ سبق لم نأتي له بخبر، قلنا محمد سافر أبوه فعربنا محمد مبتدأ، ثم عربنا سافر أبوه بجملة فعل وفاعل. طيب أين خبر محمد؟ الجملة كلها، الجملة كاملة سافر أبوه، هي هذه الجملة برمتها هي في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. واضح هذا الكلام؟ طيب هاتوا مثال آخر، سافر أبوه وإيش غيرها؟ محمد يلعب بالكرة، كذلك يلعب هو بالكرة، هذه جملة مكونة من فعل وفاعل وفيها أيضا جار ومجرور. هذه الجملة هي خبر المبتدأ الأول اللي هو محمد، واضح هذا الكلام؟ طيب نعود، إذا مثالنا اللي استقرينا عليه، أبغى مثال واحد نستقر عليه، محمد سافر أبوه، واضح هذا؟ واللي قبله إيش قلنا؟ محمد في الدار، وبعده قلنا محمد أمامك، احفظ المثال، ثم انتقلنا وقلنا محمد سافر أبوه. طيب الأخير، النوع الأخير من أنواع الخبر أن يكون الخبر جملة اسمية، تمام كذا؟ الخبر يكون جملة اسمية. هاتوا المثال، محمد إيش؟ سيارته جديدة، يقول إيه؟ رجله مكسورة. طيب قول رجله صحيحة غيره. هاتوا مثال آخر. طيب أنا متأكد أنه في إشكال في هذا الأخير، كيف يكون الخبر جملة اسمية؟ في المثال هنا قلنا زيد جاريته ذاهبة، زيد هو المبتدأ، جاريته مبتدأ ثاني، ذاهبة خبر لمن؟ للمبتدأ الثاني. إذن بقي المبتدأ الأول ما له خبر، فأين خبره؟ الجملة كلها جاريته ذاهبة هي الخبر، أليس كذلك؟ قل هو الله أحد، هو الله أحد، هو ماذا نعربه؟ بالمناسبة هو من أي الضمائر؟ ضمائر المتصلة ولا المنفصلة؟ منفصلة، هو ما تتصل بكلمة، هو من الضمائر الغيبة. هو إيش نعرب هو؟ طبعا هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، إذن هو المبتدأ. طيب ماذا بعدها؟ الله أحد، نعرب كلمة الله لفظ الجلالة، هو المبتدأ، هذا مبتدأ ثاني، أصبح هو مبتدأ والله مبتدأ، أحد خبر لمن؟ خبر للمبتدأ الثاني ولا الأول؟ شوف هو أحد، أو نقول الله أحد، هو خبر للثاني، خبر المبتدأ الثاني. بقي المبتدأ الأول ليس له خبر، فأين خبره؟ هذه الجملة الأخيرة، جملة الله أحد، هي في محل رفع خبر الأول. ما زلت نعود إلى المثال الذي ذكرت. ما هو المثال الذي ذكرناه في الجملة الفعلية؟ محمد إيش؟ سافر أبوه، كذا. إذا أردت أن تأتي بجملة اسمية اعكسها الآن. سافر أبوه، فعل وفاعل، لو قدمت الفاعل على الفعل ماذا يصبح الفاعل؟ ماذا يصبح الفاعل؟ مبتدأ. إذا قلت ذهب محمد هذا إيش؟ فعل وفاعل. طب إذا قلت محمد ذهب، صار لا لحظة، يصير أقول مبتدأ، بس الفاعل ماذا سيصبح؟ سيصبح هو المبتدأ، أليس كذلك؟ وحول الفعل إلى اسم عشان نخرج من مسألة. طيب محمد سافر أبوه، قدموا الفعل الفاعل، صار محمد أبوه، لا ما أبغى سافر عشان لا يكون الخبر مسافر. أصبحت الجملة الآن الثانية فعلية ولا اسمية؟ اسمية، مكونة من إيش؟ من مبتدأ وخبر. ما هي الجملة الثانية؟ أبوه مسافر، أبوه مبتدأ ومسافر خبر، والجملة هذه هي خبر المبتدأ الأول الذي هو محمد. أعيد، محمد سافر أبوه، هذا مثال للخبر الذي هو ماذا؟ جملة فعلية ولا جملة اسمية؟ فعلية. كيف أخليها جملة اسمية؟ أقول محمد أبوه مسافر، انتهينا. هاتوا جملة فعلية أخرى. محمد هات، إيه ما في؟ إذا ما في عندنا واحد كسر رجله، إيش المثال اللي قلت؟ محمد رجله اسمه صحيح. طيب هاتوا المثال. محمد كسرت رجله، طيب محمد خرج، طيب إخواني نبغى اسم فعلية، محمد إيش؟ يشرح الدرس. أسمع كيف نسوي، شيل الفاعل وخليه هو المبتدأ، يشرح هو، فيصبح محمد شارح درسه، أليس كذلك؟ طيب هاتوا مثال. محمد، شوفوا جاريته ذاهبة، أصلها محمد تذهب جاريته، أو ذهبت جاريته، فقلنا جاريته ذاهبة، فهمتوا الآن؟ طيب هاتوا الآن أمثلة للجملة الإسمية وليس الفعلية. نقول لابد أن يكون، معلش هذه ملاحظة جزاك الله خير عليها، نحن ما ذكرناها، تعمدنا عدم ذكرها لأن ذكرها قد يحدث تشويش. نفهم المسألة ثم نضيف هذه المسألة إذا كانت تعمد تركها، وهي لابد منها، لأنه كيف نربط الآن؟ نحن نربط بين مبتدأ وبين جملة، ما الذي يربط بين المبتدأ والجملة؟ لابد أن يكون هناك رابط، فالضمير عادة هو أقوى الروابط. طيب هاتوا مثال الآن. محمد أخوه متزوج، طيب محمد أخوه متزوج، محمد أخوه مجتهد، محمد أبوه طيب، محمد صديقه محترم، محمد جاره ماذا به؟ مؤذن. طيب محمد سيارته فارهة، هذا محط اهتمام الناس. محمد خطه جيد أو خطه جميل، كل هذه الأمور. خطه جميل مبتدأ، خطه مبتدأ وجميل خبر، ليس كذلك؟ وجاره مبتدأ وطيب خبر، ثم المبتدأ والخبر الثاني يعتبر هو خبر الأول. اتضحت الصورة ولا لا يا مشايخ؟ طيب يا إخوان الآن انتبهوا معي، إيش الأمثلة التي ذكرناها؟ محمد مجتهد، محمد نسينا في الدار، محمد أمامك، محمد سافر أبوه، محمد أبوه مسافر، كذا نعكس سافر أبوه، أبوه مسافر، هينتبه. الآن هذه الأنواع من الخبر طبعا مع المبتدأ قد يدخل عليها عامل فيغير فيها، وهذا هو موضوع الدرس الثاني. الخمس الأمثلة الماضية لا تنسوها الآن. قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي: كان وأخواتها، هذا واحد، إن وأخواتها، هذا الثاني، ظننت وأخواتها، هذا الثالث. هذه الثلاثة العوامل عملها مختلف، وكلكم يعرف أن كان وأخواتها ماذا تفعل إذا دخلت على المبتدأ والخبر؟ ماذا تفعل؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إن وأخواتها ماذا تفعل؟ عكس ما كان من العمل. إذن هي ستنصب المبتدأ وترفع الخبر. ظننت وأخواتها ماذا تعمل؟ تنصب الاثنين، تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. إذن كان سترفع المبتدأ ويصبح يسمى اسمها، اسم كان، المبتدأ سيصبح اسم لكان، والخبر خبر لكان. طيب إن كذلك اسم لإن، المبتدأ سيصبح اسم إن والخبر سيكون خبر إن. طيب ظننت وأخواتها ماذا تعمل؟ تنصب المبتدأ والخبر. إذا دخلت على المبتدأ والخبر ماذا تفعل فيه؟ تنصبه على إنهم مفعولين، يعتبر المبتدأ يصبح مفعول أول والخبر مفعول ثاني. واضح هذا الكلام؟ طيب نعود للأمثلة الخمسة. ليش؟ لأننا نقول تدخل على المبتدأ والخبر. السؤال: هل تدخل على المبتدأ والخبر إذا كان الخبر مفرد ولا شبه جملة ولا جملة ولا الجميع؟ إيش رأيكم؟ أكيد الجميع، ولا ما فهمت السؤال؟ السؤال يقول: كان عندما تدخل على المبتدأ والخبر، على أي أنواع الخبر تدخل؟ تدخل على الخبر إذا كان مفردا، يعني تدخل على المبتدأ إذا كان خبره مفرد، ولا على المبتدأ اللي خبره جملة، أو الذي خبره شبه جملة؟ على الجميع، على الخمسة كلها. ولهذا سنتي، هاتوا المثال الأول، ما هو الذي قلناه؟ وقلنا احفظوا: محمد مجتهد، كان محمد مجتهدا، أليس كذلك؟ طيب امشي اللي بعده، المثال اللي بعده: كان محمد في الدار، هيا قف. كان محمد مجتهدا، ما في إشكال، كان فعل ماضي ناقص، ناسخ ينسخ، ناقص يسمونه ناقص، سنأتي عليه بعدين ليش يسمونه ناقص. ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر. كان محمد اسم لكان، ما نقول مبتدأ، نقول اسم كان مرفوع، مجتهدا خبر كان منصوب. طيب كان محمد في الدار، هذا المثال الثاني. عرفنا كان إنها فعل ماضي ناسخ. طيب محمد اسمها إيش إعرابه؟ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، ما نبغى نعيد إعراب محمد مرة ثانية. طيب في الدار إيش نعربها؟ سنقول في حرف جر، والدار اسم مجرور متعلقة، والجار المجرور متعلق بخبر محذوف تقديره مستقرا. إذن الجملة في الأصل: كان محمد مستقرا في الدار، لكن حذفنا مستقر وأبقينا الجار المجرور الذي يتعلق بهذا المحذوف. فهمنا الآن. المثال الثالث: كان، نعم، ما هو؟ والجملة يصير، لا نقول متعلقة، مش الجملة، شبه الجملة، متعلقة بمحذوف هو خبر كان. فين خبر كان؟ المحذوف. هنا سنسميه خبر كان في الدار، في الدار متعلقة بمحذوف هو خبر كان، لكن من غير كان إيش كنا نقول؟ نقول إيش؟ نقول خبر، بس ما نقول خبر كان، خبر كان هنا. طيب هاتوا المثال الثالث: محمد أمامك، هذا المثال الثالث. مع كان كيف تصبح؟ كان محمد أمامك، ماذا نعرب أمامك؟ مثل ما عربنا أول، نقول هو ظرف مكان منصوب، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، ثم نقول والظرف متعلق بمحذوف خبر كان، متعلق بخبر كان المحذوف تقديره مستقرا. واضح هذا؟ طيب هاتوا المثال الرابع. طيب الرابع ما هو؟ محمد سافر أبوه. كان محمد سافر أبوه، فيصبح سافر أبوه الجملة، سنعربها سافر فعل ماضي، أبوه فاعل، والجملة في محل رفع ولا نصب؟ نصب خبر كان. إذن جملة هي كلها هي خبر كان. طيب هاتوا مثال أخير. محمد أبوه مسافر، نقول كان محمد أبوه مسافر. ولما نعرب أبوه مسافر نعرب أنه مبتدأ، أبوه مبتدأ ومسافر خبر، والجملة الإسمية هي في محل رفع ولا نصب؟ نصب خبر كان. فهمنا هذا الكلام؟ طيب نكرر هذا على إن نقول إن محمدا مجتهد. إيش إعراب محمدا؟ اسم إن منصوب، مجتهد خبر، إن مرفوع. طيب هذا المثال الأول، انتقل للمثال الثاني. إن محمدا في الدار. طيب إعراب محمدا كما هو اسم إن منصوب ما في إشكال، في الدار جار مجرور متعلق بخبر إن المرفوع تقديره إيش؟ مستقر. يعني إن محمدا مستقر في الدار. هات الثالث. إن محمدا إيش؟ أمامك. إيش نعرف أمامك؟ راح نقول ظرف مكان منصوب. طيب متعلق بخبر إن المحذوف تقديره مستقر، يعني إن محمدا مستقر أمامك. انتقل إلى الرابع. ما هو الرابع؟ المثال وش هو؟ إن محمدا سافر أبوه. كيف نعربها؟ سنقول محمدا اسم إن، طبعا إن حرف ناسخ، حرف ما هو فعل، كان وأخواته أفعال وإن حروف. فنقول سافر أبوه، كيف نعربها؟ سافر فعل ماضي مبني على الفتح، وأبوه هو الفاعل، والجملة الفعلية ما هي متعلقة، هي في محل. هو إيش اللي يتعلق؟ اللي يتعلق الجار والمجرور ومن والظرف، هذا اللي يتعلق. لكن الجملة الفعلية نقول الجملة الفعلية في محل رفع ولا نصب؟ رفع، لأننا نتكلم عن إن، رفع خبر إن. طيب المثال الأخير ما هو؟ إن محمدا أبوه مسافر، أبوه مسافر. فإيش نقول في إعراب أبوه مسافر؟ أبوه مبتدأ ومسافر خبر، والجملة الإسمية في محل بعضهم يقول نصب، أنا ما أدري، رفع ماذا؟ خبر إن. طيب ننتقل إلى ظننت، ننتهي نختم الموضوع هذا. ظننت كيف نقول؟ ظننت محمدا مجتهدا. طيب كيف أعرف ظننت؟ ظن فعل ماضي، والتاء ضمير هي الفاعل، ومحمدا مفعولها الأول، ومجتهدا المفعول الثاني. طيب ظننت الثاني اللي بعده، ظننت محمدا ما به؟ في الدار. كيف أعرفها؟ ظننت محمدا التقدير مستقرا في الدار. إذن في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره مستقر، هو مفعول الثاني متعلق يعني بالمفعول الثاني، مفعول إن بمفعول ظن الثاني، تقديره مستقر. طيب المثال الثالث، ظننت محمدا أمامك. طيب أمامك كما ذكرنا أنه هو فعل ظرف مكان متعلق بالمفعول الثاني المحذوف مستقرا. إن محمدا مستقرا، ظننت محمدا مستقرا أمامك. طيب الرابع، ظننت محمدا سافر أبوه. طيب فين مفعول المفعول الأول؟ ظننت محمدا مفعول الأول محمدا، وفين المفعول الثاني؟ الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به الثاني. الأخير ظننت محمدا أبوه مسافر. فين مفعول ظن الأول؟ محمدا. فين مفعول ظن الثاني؟ الجملة الإسمية اللي هي أبوه مسافر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.